فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا هو ختام هذه الرسالة القيمة، الذي ختم الشيخ به رسالته، ويركز الشيخ رحمه الله على أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني هذه أركان ثلاثة أو هي ميادين التوحيد أو ميادين الإيمان من الإنسان. فالميدان الأول قلبه، والميدان الثاني لسانه، والميدان الثالث جوارحه. فلا بد أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه وأن يعمل بجوارحه، وكل من عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح تشبه بالشجرة، لها أصول ولها فروع، ولا يلزم من زوال بعضها أن تزول بالكلية. فالعمل يشبه بالشجرة، لو زال العمل بالكلية فيعني ذلك أنه زال عمل القلب وعمل اللسان والعمل كله، فلا يكون متحققا بالإيمان المنجي ولا بالتوحيد. وكذلك لو لم يتلفظ بلسانه لا يحكم له بالتوحيد، أما ما في القلب فبينه وبين الله تبارك وتعالى، وإذا كان قادرا أن ينطق بلسانه فلم ينطق لا يقبل منه أن يقول: أنا أعتقد الحق بقلبي، أو لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله، ولو تحقق لا يكفي ولا يكون مبررا للامتناع عن النطق باللسان والعمل بالجوارح. وكذلك لو نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهذا منافق والعياذ بالله، هذا منافق. قال: فإن اختل شيء، يعني من هذا، من هذه الميادين الثلاثة أو الأركان، قال: لم يكن الرجل مسلما. فنحن بهذا التقرير لا نقول كما تقول المعتزلة والخوارج والأشعرية أن العمل شرط في الإيمان، يعني الجميع اتفقوا، جميع من ذكرنا من المعتزلة والخوارج والأشعرية اتفقوا على أن العمل شرط، لكن الأشعرية خالفت المعتزلة في هذا الشرط، فقالت المعتزلة: شرط لصحة الإيمان، وقالت الأشعرية: شرط لكماله، وأهل الحق يقولون إنه ركن، لأن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، فإذا قلنا بأنه شرط فقد أخرجنا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا هو حقيقة قول المرجئة الذين ذمهم السلف. فالعمل داخل في مسمى الإيمان وداخل في مسمى التوحيد. إذا لا يمكن أن يكون الإيمان بالاسم الشرعي وبالحقيقة الشرعية إلا إذا كان مكونا من ثلاثة أركان، من عمل قول وعمل، وهو عمل القلب وقوله، وعمل اللسان ولفظه، وعمل الجوارح وتصديقها. نطلب من القارئ الفاضل أن يقرأ ما تفضل به الشارح من تعليق، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة، وهي أنه لا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه. ختم المؤلف كشف هذه الشبهات، يعني الأولى أن يقول كشف هذه الشبهات بمسألة عظيمة، لأن هذه المسألة من توضيح الحق وكشف الشبه وتجلية الحقيقة. نعم. بمسألة عظيمة، وهي أنه لا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله. فإن كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله، فإنه غير صادق في دعواه. يعني لا بد من تصديق كل دعوة، لا بد لها من شاهد، لا بد لها من مصداقية، ومصداقية دعوة الإيمان القول والعمل. نعم. لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله، فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقنا بالحق عالما به، لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. قوله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس إلى آخره، يعني أن كثيرا من الناس يعرف الحق في هذا ويقولون: نحن نعرف أن هذا هو الحق، ولكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحو ذلك من الأعذار. وهذا العذر لا ينفعهم عند الله عز وجل، لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل. وهذا يشبه من يحتجون بما كان عليه آباءهم، وهم الذين حكى الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية الأخرى: وإنا على آثارهم مقتدون. قوله: ولم يدري المسكين، أي المعدوم من الفقه والبصيرة، أي المعدم من الفقه والبصيرة، أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم، كخوف بعضهم من فوات الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك. فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه. ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق، لأن الجاهل بالحق يعذر وقد يعلم فيتنبه ويتعلم، بخلاف المعاند المستكبر. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق لكنهم مفرطين، يعني ذممناهم وإن كانوا جهلة يعبدون الله على جهل، لأن النصارى أهل تفريط وإعراض وكبر في نفوسهم، وكذلك اليهود، اليهود يعرفون بالكبر يعني من باب أولى لأنهم عرفوا الحق فخالفوه. لهذا أنت في صلاتك تستعيذ بالله عز وجل، تسأل الله أن يهديك صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتستعيذ بالله، تستعيذ بالله وتسأله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن شابههم، معهم علم لم يعملوا به، وطريق الضالين وهم النصارى ومن شابههم، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وأنت تسأل الله أن يجنبك طريقهم. نعم. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان النصارى عالمين، فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم، يعني فرطوا، جاءتهم الذكرى ففرطوا فأعرضوا، ونشأ عن إعراضهم وتفريطهم جهالة مركبة، فلم يعذروا بهذا الجهل، سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، ولم يزيلوا ما لديهم من الشبه بالبحث والمعرفة، فهو لا يعرف ولا يريد أن يعرف، لا يعلم ولا يريد أن يتعلم، فهو معرض لا يعذر بجهله. نعم. يقول رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد ظاهرا أي باللسان والجوارح، ولكنه لم يعتقده بقلبه ولم يفهمه، فإنه منافق، وهو شر من الكافر المصرح بكفره، المصرح بكفره، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري، ولكنه يعلم، ولكنه يعلم، نعم، ولكنه يعمل كما يعمل الناس، ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ، يعني يتأقلم مع الناس كما يقال، يتأقلم مع الناس، ليس له عقيدة وليس له هدف. أي نعم. وهؤلاء يعني حينما يظهرون الموافقة وإن كانوا في باطنهم يعني يخادعون، أي نعم، فهؤلاء لا شك أنهم أشد ممن يصرح بالكفر، لأن هؤلاء منافقين. نعم. ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، فالواجب أن يبلغ ويعلم. ويدخل فيهم من يطبق شرائع الإسلام للتجربة، الأساس يجرب فقط من غير عقيدة. نعم نحن مسؤولين، نحن يعني كل منا مسؤول، أو كل منا مسؤول، نسأل الله الإعانة والتوفيق. أي نعم. لا شك يعني أن الواجب على المسلم أولا العلم، أن يتعلم العلم النافع، وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية أن يعمل بهذا، والثالثة أن يدعو إلى هذا العلم النافع والعمل الصالح، والرابعة أن يصبر على الأذى في ذلك، يصبر على ما يصيبه، يصبر على الأوامر ويصبر عن النواهي، يصبر على الأوامر الشرعية فيأتمر بها، ويصبر عن النواهي الشرعية فلا يقتحمها، ويصبر على أقدار الله التي تصيبه. أي نعم. فهذا لا بد منه لكل مسلم، فالله المستعان. نعم. فالواجب أن يبلغ ويعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق. بيّن رحمه الله أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني أن تتبعها يطول بواسطة أن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء لجاه. ثم ينبغي أن ننبه، من أظهر الالتزام بالشريعة تجرى عليه أحكام الظاهر ويترك باطنه وسريرته لله تبارك وتعالى، لكن لو أظهر هذا كفره علنا يؤخذ بما أظهره. إذا أظهره يؤخذ بما أظهره، طبعا عن طريق الإثبات وعن طريق ولي الأمر. إذا أظهر كفرا يعني لا يجوز للأفراد أن يتصرفوا يعني بحسب اجتهادهم، فقد يخطئون وقد يتسببون في الفتن، لكن هذا يترك لولي الأمر. من أظهر خلاف الشريعة يعني يؤخذ بما أظهره. إن أظهر الالتزام بالشريعة أجريت عليه أحكام الظاهر، وإن أظهر نفاقه كفره أظهره فهو أيضا يؤخذ به عن طريق ولي الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنا نعرفكم والوحي ينزل، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فصرنا نعرفكم بما يظهر من أعمالكم، فمن أظهر خيرا ظنناه به وأحببناه عليه، ومن أظهر سوءا ظنناه به وأبغضناه عليه، ونكل سرائركم إلى الله تعالى. نعم بارك الله. إن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء لجاه أو دنيا، فيحتاج أن يتتبع أحوال مشكل. هذا يستحي من دينه، أقول هذا يستحي أن يظهر دينه الحق، فإلى الله نشكو. يعني الفاجر ما يستحي من إظهار الباطل، والمحق يعني بعض قد يستحي أي نعم من إظهار حقه، فإلى الله المشتكى. يعني إلى الله نشكو جلد الفاجر وخور المؤمن وضعف المؤمن. نعم الله المستعان. نعم. فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيمانا خالصا. يعني التتبع ليس على سبيل التجسس، ولكن على سبيل أنه يزن أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم بالكتاب والسنة. يعني بعد أن يعرف كتاب الله عز وجل ويعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعرف الواقع من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم، ويطبق هذا الواقع الكوني على الأمر الشرعي المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. والإنسان يحتاج إلى هذا في اعتقاده وفي معاملته للآخرين، في ولائه وبرائه، وفي حبه وبغضه، وفي تصرفه كله حسب قدره وحسب موقعه من المجتمع والمسؤولية. نعم. يحث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هذا يوجب الخوف ويوجب الحذر. التدبر، تدبر مثل هذه الآيات، يوجب أن يخاف المرء على نفسه وأن يحذر من أن يسلك مسلكهم وهو لا يشعر، أو يتهاون في المسألة فيسلك مسلكهم يعني صغرها في نفسه، وهي مسألة عظيمة ومسألة مهمة وكبيرة، لا بد من يعني حتى يحذر وحتى يحرز الحق أو يظفر بالحق أن يتدبر في مثل هذه الآيات. المصنف رحمه الله ذكر آيتين وحث على تدبرهما. نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فالسب هنا ظهر ولو لم يظهروا هذا السب هم كانوا يجاهدون، نعم، ما أخذوا يعني أجريت عليهم أحكام الظاهر، لكن لما سبوا وظهر هذا السب وسمعه من سمعه أوحى الله إلى نبيه وحيا سبق المخبر، أي نعم سبق المخبر، وأنزل الله هذه الآية الفاصلة الحاكمة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم يعتذرون يقولون: يا رسول الله، حديث المسافر أو حديث الركب نقطع به المسافة وكذا، وإن يعني نخوض نلعب ونمزح، أي نعم. فالله سبحانه وتعالى أنزل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى أن زعيمهم كان متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله راكبا عليها وهي تسير، وهو هذا متعلق بنسعة ناقته يعني بطرف الركاب، ورجلاه تنكب الأرض لأن الناقة تسير به، نعم، ورسول الله لا يلتفت إليه ولا يزيد على تلاوة هذه الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي هذه المقالة التي قالوها؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أكذبنا ألسنا وأرغبنا بطونا، نعم، وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، يعنون القراء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نعم. فلما سمع هذه المقالة من سمعها أحد شباب الصحابة أراد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الوحي سبقه، نعم. فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا هو الطامة، يعني يوافق الكفار وهو يوافقهم بقلبه ويمدح كفرهم من أجل أن يمكن في مركزه أو جاهه أو ماله أو ما أشبه ذلك، نعم. لكن إذا كان يعني إذا كانت المسألة مدارات وإلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، مع ليست المسألة يعني محبة للكفر ولكنها مدارات من أجل يعني تفويت أعظم الشرين أو من أجل جلب أعظم المصلحتين وهو إحراز الدين، فهذا لا بأس به، لأنه يعني يفرقون العلماء بين شيء يسمى المداراة وبين شيء يسمى المداهنة. يقولون المدارات هو أن تبذل شيئا من مالك أو جاهك من أجل الحفاظ على دينك، والمداهنة أن تبذل دينك أو شيئا من دينك حتى تحافظ على جاهك أو مالك، فهذه المداهنة حرام، والمدارات لا شيء فيها لأنها سياسة شرعية بشرط أن يكون الهدف هو إحراز الدين، نعم. فإنه يكون أعظم وأعظم، فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. يعني كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية هي الثانية التي حث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبرها، وهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها مع كون قلبه مطمئن، مطمئن بالإيمان ومنشرح بالإسلام، لأن القلب لا يجوز الإكراه عليه. ليس لمخلوق على القلب سلطان، ولكن الذي يقلب القلوب هو الخالق اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو الذي يقلبها، يعني يجعلها تحب ويجعلها تكره، فسبحان مقلب القلوب، نسأله أن يثبت قلوبنا على طاعته ورضاه. لا أحد، لا مخلوق يستطيع أن يتسلط على القلب، ولهذا لا يقبل من أحد أن ينشرح صدره بالكفر خوفا، أي نعم، أو دعوة الإكراه، أي نعم، أو مدارات. المهم القلب، أين التقوى؟ ها هنا التقوى، ها هنا التقوى، ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، يعني إلى قلبه. فالقلب كما ذكر الشيخ قبل قليل الشارح، أورد الحديث الشريف أن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ليس المقصود مضغة اللحم، ولكن المقصود الغريزة التي ركزها الله عز وجل، أو الخاصية التي ركزها الله عز وجل، يعني في هذا الموضع من الإنسان. نعم. وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض، سواء كان مزاحا أو مشحة في وظيفة أو دفاعا عن وطن أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كافرا. فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من كان مكرها، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. والمزح الحقيقي يخشى منه، لأن كثير من الناس يعني يظن أنه بالمزح أو بالمزاح يجوز له أن يعني يكفر والعياذ بالله. أو لا شك أن من يعني من كفر لا يعذر وإن ادعى أنه يمزح أو يلعب أو يقطع الطريق كما قال المنافقون: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. أو حتى مشحة في وظيفة أو مشحة يعني في وطن، يعني يترك دينه حتى يحرز وطنه، هذا الذي لا يجوز. بل المحافظة على الوطن من أجل إقامة الدين، ولهذا نحن حينما نحافظ على أوطان المسلمين ومقدساتهم من أجل إقامة شعائر الله، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون. وهذا هو الوطنية من المفهوم الشرعي، أن تحافظ على مقدسات المسلمين وأوطانهم من أجل إقامة شعائر الله فيها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي أن الله تعالى لم يستثن في الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل. أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله، ولا يتصور فيها الإكراه. لا يتسلط أحد عليها إلا الله، يعني لا سلطان لأحد عليها إلا لله، عقيدة القلب. نعم. لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لا بد أن تعتقد كذا وكذا، لأنه أمر باطن لا يعلم به، وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو الفعل. الوجه الثاني أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة. ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة. وكفره من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا، وإن لم يكن مستحبا للكفر. ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر، وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة. نعم. وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان وما أشبه ذلك، فالأغراض كثيرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. نعم. ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه هذا برد العلم إلى الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا انتهى كتاب كشف الشبهات. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجره وثوابه، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.